إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم. سيداتي وسادتي، مساء الخير. سهرة الليلة نقضيها مع النص الكامل لمسرحية النار والزيتون، تأليف ألفريد فرج وإخراج سعد أردش. وهذه المسرحية نقلناها لكم من المسرح القومي بالأزبكية. وقبل أن نلتقي مستمعينا الأعزاء بالمسرحية، نود من الأستاذ ألفريد فرج أن يعرفنا بهذا اللون من المسرح. ظل المسرح حتى بداية القرن الحالي متشبثا بفكرة الحائط الرابع، وهو الحائط الوهمي الذي يفترض أنه يفصل فصلا تاما بين منصة المسرح وصالة الجمهور. كان الممثل تبعا لذلك يؤدي دوره وكأن الجمهور غير موجود بالمرة، ولكن المسرح الحديث طرح مبدأ جديدا في القضية، فاعتبرت أهم تياراته أن حضور الجمهور لا يقل أهمية عن حضور الممثل، وأن الممثل يؤدي دوره فوق المنصة وهو قوي الشعور بحضور الجمهور. فالمسرح عند بريخت إنما يتوجه بكليته إلى الجمهور، إن بريخت يحتكم إلى الجمهور، يضفي على جمهوره صفة القاضي والحكم، ويطرح له القضية الفكرية، يلتمس منه الحكم فيها واتخاذ جانب بالنسبة لها. وقد طور المسرح السياسي هذا المبدأ الجديد، وأضفى عليه لونا جديدا آخر، إذ اعتبر المسرح السياسي أن الجمهور ليس جماعة من القضاة أو الناخبين فحسب، وإنما هو جماعة من المتظاهرين السياسيين، وأن مهمة المسرح قيادة هذه التظاهرة السياسية وإثارتها. بذلك اكتسب المسرح السياسي سخونته وحيويته، واقترن بحركات الشباب وبجمهور الشباب، كما أنه انطلق في رحاب المسرح الكلي أو الشامل، يستعين بكل أدوات الفنون التعبيرية المسرحية، من دراما إلى غناء ورقص إلى تمثيل إيمائي إلى ضروب المسرح السحري وخيال الظل إلى آخر هذه الأدوات. كما اقترن المسرح السياسي بالقضايا السياسية ذات الطابع العالمي، كقضايا الثورة والحرب الفيتنامية والاستعمار الغربي وتمرد الشباب على النظم البرجوازية الجامدة إلى آخر هذه القضايا التي تشغل شباب أوروبا. وقد وجدت أن القضية الفلسطينية بأبعادها العالمية وأهدافها الإنسانية الشاملة تحفزني بذاتها على اقتباس هذا الشكل المسرحي الجديد، كما أن مخالطتي للفدائيين في معسكراتهم عزز عندي هذا الميل للشكل الجديد، لما لمسته بعمق من روح الشباب والجدة بين المناضلين الفدائيين، وميلهم للتعبير بالغناء والرقص، وشدة وعيهم بقضية بلادهم. إن الروح السائدة في معسكرات المناضلين الفلسطينيين نفسها عززت عندي الميل لهذا الشكل المسرحي الفني الجديد الذي اقترن بحركات الشباب في العالم وبتيارات النضال الثوري. وقد اعتمد هذا الشكل الجديد فضلا عن جماهير الشباب التي تحمست له على جهود رجال مسرح عظام أسسوه وأسهموا فيه ووجهوه وأثروه، في مقدمتهم الكاتب العظيم بيتر فايس والمخرج الروسي العظيم لوبيموف والمخرج الإنجليزي العظيم بيتر بروك، فضلا عن إبداعات المخرجة الملهمة جون ليتل وود وشباب المسرحيين في أنحاء العالم. كما يدين هذا الشكل للشاعر المسرحي الخالد برتولد بريخت وإلى إروين بيسكاتور، وقد أحببت أن أضيف المسرح العربي هذه الإضافة العصرية المتواضعة، وأنا أنشد لمسرحنا الوصول إلى التركيب الميكانيكي الدقيق والتنوع الفني المحسوب، وإلهام شبابنا بالقيم النضالية التي تنطوي عليها القضية الفلسطينية الكبرى. ما هي العناصر التي تتكون منها هذه المسرحية؟ إننا نجد شخصية أبو شريف الفدائي الشاب محورا من محاورها، وقد تابعته خلال إحدى العمليات العسكرية التي تقوم بها مجموعات الفدائيين كل يوم، فإذا هو يحمل مع سلاحه حوافزه على النضال، هكذا تصورته، وثائق القهر الصهيوني والعدوان الدموي الغاشم على شعبه وعلى أهله، أحلامه وهمه وذكريات طفولته وصباه، ويحمل برتقالة أوصته أمه أن يزرعها على قبر أبيه حياة وأملا في غد قريب. ومن جملة الحوافز والذكريات صنعت هذه الصور الفلسطينية الوثائقية التي تبسط قضية فلسطين للمشاهدين. نحن نقول إن المسرحية تنتمي للمسرح الشامل بما تتضمنه من مشاهد غنائية وراقصة وتمثيلية صامتة وخيال ظل إلى آخر أدوات التعبير المسرحي. وأجدني في حاجة للتنويه إلى أن هذه المشاهد جزء لا يتجزأ من المسار الدرامي للمسرحية، وليست مجرد حليات شكلية مضافة إلى هذا المسار. فمشهد الهجوم الصهيوني على قرية دير ياسين مثلا يتم تصوير عنفه ووحشيته بالرقص والغناء، بينما يتم تصوير مذبحة كفر قاسم بالتمثيل والحوار. كما أن استخدام الصور الفوتوغرافية في هذه المسرحية جزء لا يتجزأ من بنيانها، وليس إضافة إيضاحية يمكن الاستغناء عنها، أو هكذا يجب أن تكون. إن مثل هذا اللون المسرحي الحديث يعتمد أكثر من أي شيء آخر على ضبط إيقاع العرض المسرحي مع تنوعه، كما يعتمد على خاصة المرح وعلى خاصة الهجوم على الصالة بالأغنية وبالمونولوج المسرحي وبالصورة وبالرقصة وبأضواء المسرح ذاتها، لأن غايته إثارة الصالة للوقوف في الصف المناضل واستفزاز روحها الثورية. كما يتميز هذا اللون المسرحي باعتماده الكبير في نجاحه على المخرج وعلى روح الفريق، فهذا عمل جماعي بالمعنى الكامل للكلمة. وقد ركز سعد أردش في إخراجه هذه المسرحية على سرعة الإيقاع وعلى لباقة النقلات في المكان وعلى الموازنة بين الدراما وبين سائر العناصر الأخرى. كما عمد سعد أردش إلى أسلوب في التمثيل يمليه هذا اللون المسرحي، وهو التمثيل اليقظ الواعي بوجود الجمهور، المنطوي على تعمد مخاطبة الجمهور وإثارته، كما أن الممثل في هذه المسرحية كما يؤدي الدور يعلق عليه ويلون أداءه برأيه في الشخصية وبرأيه في الموقف المسرحي وفي منطق الدور، وهذا أسلوب التمثيل في المسرح الملحمي وفي المسرح السياسي. وبعد سيداتي وسادتي، ننتقل الآن إلى المسرح القومي بالأزبكية. I'm ألا زين الشباب وفرس الفرسان. ألا زين يا شباب هذا العالم، نحن نتحدث إليكم من فلسطين. هنا فلسطين لا يغمض أحد عينيه، لا يشح أحد بوجهه. انظروا بشجاعة في وهج هذا البروجيكتور الساطع، يا رافعي صور جيفارا، يا حاملي شعارات السلام لفيتنام والحرية لأنغولا. هنا فلسطين أيتها السواعد البيضاء السمراء الصفراء الملوحة بالقبضات ضد النازية الجديدة، أيها الشعراء والمتحدثون بلسان الإنسان على منصات المسارح، يا زارع البذور الصغيرة لتعطي أعظم الأشجار، تلفتوا، النار في غصن الزيتون. هنا فلسطين إنسان بلا هوية، مواطنون بلا وطن، شعب وراء أرض. أيتها الخواطر المجنحة المحلقة بالطموح في زرقة الفضاء، أعطي رجليك للأرض لحظة وتلفتي، تلفتوا، لا يغمض أحد عينيه، لا يشح أحد بوجهه. انظروا بشجاعة في وهج هذا البروجيكتور الساطع، هذه هي فلسطين. يقولون في أفريقيا إن الله خلق الشيطان أبيض، المستعمر أبيض، والمليونير أبيض، والشرطي أبيض. والمستعمر الأبيض شيطان لن يقنع بأقل من السيطرة على مقدرات العالم. ومن أسلحته الاستراتيجية أن يزرع الصهيونية جندية في الشرق الأوسط، يدفع له مرتبه الكبير ليحول دون سيطرة العرب على مواردهم، ودون تحرر العرب، ودون تقدم العرب، ودون وحدة العرب، ويمد أذرعته الاقتباطية إلى ما وراء العالم العربي، آسيا وأفريقيا. والشيطان الرابع الأبيض مواطن عادي يذهب إلى صندوق الانتخابات مرة كل بضع سنين لينتخب مستعمرا أبيض، ويذهب إلى إدارة الضرائب مرة كل سنة ليمول أسلحة الشرطي الأبيض، ويقرأ في كل صباح الجريدة التي يكتبها له الرأسمالي الأبيض. وهذا الأبيض الشيطان الناخب دافع الضرائب قارئ الصحف، إن كان عنصريا فهو يبغض اليهود ويبغض العرب، لذلك يفضل أن يتخلص من يهود بلاده ويعمل ليقحمهم على الشرق الأوسط ولو بالقوة، القوة ضد العرب بطبيعة الحال. أما إذا كان الأبيض الشيطان مرائيا يخفي وجهه بقناع متمدين، فإنه يبغض العرب وحده وهو يتظاهر بالإشفاق عليه، فاليهود يثيرون إعجابه الكسول. الأسهل أن يعجب المرء بمن يماثله، نوع من تملك النفس. أما الإعجاب بالعرب أو مجرد خاطر يزعجه، مجرد الاحتمال يخلقه، يهدد موازينه، يعذبه، يبلبله، لأنه إعجاب بالمختلف. أما الأبيض الإنسان الذي لا تتلبسه شياطين فنحن نقدم له كما نقدم للبشر من كل الألوان بعض الصور الفلسطينية لنزعجهم لا لنطمئنهم. وسنبدأ بالشهود. رافائيل بوتار مدير معهد هرتزل بنيويورك، إنما وصل إليه علم الأنثروبولوجيا الطبيعية بيّن بعكس المعتقد الشائع أنه لا يوجد جنس يهودي. اليهود الإنجليزي إنجليزي، والبولندي بولندي، والصهيونية نفسها ترفض أن تنفصل إسرائيل عن أصولها الغربية لتصبح جزءا من المنطقة المحيطة بها. تيودور هرتزل، إن دولة يهودية في فلسطين أو في سوريا ستكون امتدادا للحضارة الغربية وحصنا ضد الهمجية الشرقية. القيادة الحقيقية للحركة الصهيونية تعتبر نفسها جزءا من الاستعمار الغربي، ولا تسعى إلا لمجرد التميز في داخله، وذلك للاشتراك كطرف مستقل في اقتسام الكرة الأرضية. الاقتصاد الإسرائيلي شارل مزراحي، البلاد العربية تنتج البترول والقطن وغيرهما من المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة الإسرائيلية، ونحن نملك من أسباب التقدم التكنولوجي ما يسمح لنا بتصنيع تلك المواد وتزويد الأسواق العربية بما تحتاجه من منتجات صناعية. إسحاق رابين، عضو المؤسسة العسكرية في إسرائيل، إن إسرائيل ترتكب غلطة تاريخية لو تخلت عن المكاسب الإقليمية التي حققتها في حرب يونيو ضد الدول العربية، فلقد وصلنا إلى خطوط عسكرية مثالية تعتبر في الوقت الحاضر أهم ما حققناه. مناحم بيجن من قادة المؤسسة العسكرية، إسرائيل يجب أن تضم بقية أرض فلسطين والضفة الشرقية للأردن. موشي ديان، جنرال في المؤسسة العسكرية، لا نريد الآن حدودا نهائية. ودولة الصهيونية لا تنشأ في أرض الخلاء، وإنما على أرض شعب ينتزع منه وطنه ويقذف به وراء حدود بلاده. هذه هي قضية الحرب التي شنتها في الشرق الأوسط منذ أكثر من 20 سنة المؤسسة العسكرية الصهيونية. هذه هي إسرائيل الحرب. بنسأل أنفسنا ليش بنحارب يا شباب؟ لأن أعداء اليهودية؟ لأن إرهابيون أو دمويون؟ إحنا بنحارب يا أخوة لأن فلسطينيون. إحنا مش إنجليز أو بولنديين، إحنا مش أمريكان أو كنديين، إحنا فلسطينيين. وين فلسطين يا أبناء فلسطين؟ وين بلاد؟ وين وطن؟ كل إنسان بالعالم إله الحق في الوطن، والفلسطيني ما إله وطن؟ كل إنسان بالعالم إله الحق بالعمل بالسكن، والفلسطيني وين داره حقله ومعمله شو هويته؟ العالم كله ينظر هالقيت ويقول وين الفلسطينيين كانوا لما ضاعت فلسطين. والله حددتنا كتير عن هالقضية، لكن هل هم مؤمنون فيها؟ هل هم مستعدون للقتال من أجلها؟ احنا بنجاوب على هالسؤال يا شباب. احنا جنود هالأمة العريقة الكريمة بنجاوب بالعزيمة وبالدم. بدناش نعيش رجال بلا قلوب، قلوبنا هناك، مواطنين بلا وطن، وطننا هيك، شعب بلا هوية. هويتنا عزمنا على تقرير مصيرنا بيدنا، هويتنا بنادقنا اللي شهرناها في وجه الاستعمار الاستيطاني الإجلالي الصهيوني، في وجه العدوان والهمجية. إيش يستهدف هذا الغزو الأسود؟ محو الإنسان العربي الفلسطيني عن الأرض العربية الفلسطينية مادياً وحضارياً وبشرياً، اقتلاعه، تجريده وقتله بالرصاص أو بالتشريد أو بتدمير مجتمعه، قتله مادياً وقومياً. وإحنا من أجل العودة لشواطين، لبرتقالة، لحقول الزيتون وعناقيد العنب، من أجل العودة لديارنا وملاعب طفولتنا وترابنا وإرثنا القومي، من أجل الوجود كبشر وإن يكون إلنا وطن ومجتمع، وإن نسلم أولادنا البلاد اللي صنعها لنا أجدادنا. بنقاتل يا شباب لنثبت شخصيتنا الفلسطينية، لنثبت قضيتنا. ومحتوى شخصيتنا هذه هو الإنسان الفدائي الثائر الفلسطيني، المقاتل ضد النازية الجديدة، ضد العنصرية المدعمة بالإمبريالية العالمية. وإمنا بفلسطين حرة ديمقراطية، فلسطين متعددة الديانات وجزء من العالم العربي، فلسطين عادلة تقدمية، فلسطين إنسانية. هلأ سمعنا يا أبو شادي؟ أبو شادي بالأرض رطاه، فيني بشادي ولادي الكرمة لتبص ولادك جاية من نحيا داوي جراحي. ايوه يا شباب انا ساحب فوق سلاحي ونسيب الحدا وجراحي يخرج أبو شريف برتقالة من جيبه. وين جبتها؟ أمي أعطتني إياها. قالت لي إن مريت على قبر أبوك ازرعها بي. كانت له بيارة ويحبها. تحرم علي. ازرعها مثل ما قالت لك. وين يزرعها؟ كيفك؟ انت بيرجع تسأله امه ايش عملت بالبرتقال؟ القرآن وإنها أعطتها الواحد صاحبي. والله كانت تبكي من خيبة ابنة. كل شيء تم يا شباب، إشارة البدء انفجار أول صاروخ على مصنع الذخيرة، كل المواقع حتضرب نار حتى تتفرق قوات العدو المهاجمة. أبو سمير معك أبو شريف حتطلق النار عند الإشارة، وبعد 5 دقائق بتنسحبوا الجهلة وإحنا بنحميكم من فوق هالتل. أبو شريف ما تنفعي. ليش يا أخي بتخصني بهالكلمة؟ والله ما بعرف إيش الصهاينة عملوا معك أو مع عائلتك، لكن ما بحب أشوفك تتوتر في الالتحام. مش هذا المكان المناسب لتنقذني يا أخي. أبو شريف لا تغضب، أنت أخوي شجاع فخر لفلسطين، لا تغضب مني، يعطيك العافية. يخرج القائدان والفدائيان، يتخذ أبو شريف وأبو سمير وضعهما. يدخل من اليسار جنود إسرائيليون بينهم جنديان. أبو شريف يقف في موقعه استعدادا لإطلاق النار. يصاب أبو شريف ويظلم المسرح، ثم يضاء إضاءة مختلفة الألوان تدل على حلم. يدخل أبو شريف في ملابس بدنية إلى أحد البيوت العربية ويلتقي بفتاة يهودية، نفس الفتاة التي أصابته عند مصنع الذخيرة. بصادف حدا هو نعرفه. مين؟ مش معقول. نادية. تعرفني؟ مش انت نادية؟ انا فتحي. فتحي؟ كنا صغار وكنت انا ساكن هون في هالدار. مش انت نتالية وكنت ساكنة في الدار المقابلة؟ نتالية نتالية نتالية نتالية فتحي اتفضل، ايش هالمفاجأة؟ كان ابوك دليلك نتاشا وانا كنت سميك النتاشا. بعدك فاكرني يا حكي؟ وين ضفايرك الطويلة؟ لخبطتني. بعدك حلوة يا صبية. وينك كنت كل هالسنين يا روميو؟ بالاردن، بمصر، فرنسا، المانيا. دورة منيحة. ايه لكن والله ما حبيت مثل البلاد. اجابك هون اليوم يا فتحي؟ كنت مارد بالشارع اطلعت، قلب انخطف، سبقتني يدي للباب، لكن ما كنت احلم الاقي هون. ظلت الدار مهجورة من بعدكم حتى تزوج أبوي وأجرتها أنا من الحكومة. حنيت الفتح يا بنية. والله كنت ألعب فيها أكثر من دارنا. ظل أبوي يحسب أجرة الدار المتراكمة لحسابه لحد يوم وفاته. كان يظن المسكين أنه حيقبض. كيف أمك يا فتحي؟ كنت تناديها أمي. بيوم الإضراب؟ بعدك فاكرة؟ كان ضرب النار بالشارع، الإنجليز، العرب، الحرايق. أبوي ارتعى، صيحت له أمك يجي هون وحطتني بحجرها. فاكر إيش قلت لي يا فتحي؟ ما تخافيش يا نادر. لكني صرت أبكي. كنت خايف. أبويا كان خايف. ما كانش يحبنا. بلا. يوم ما ضبطنا بنلعب ضربني. كنت بتلعب ايش يا شايف؟ ايه كل الاطفال بيلعبوا. عريس وعروس. صارت امك تضحك لما خدنا ابويا إلها من شرشد عليك. ولا كان ابوي يقول هذا الزلمه مش غادر من شان شقاوه الاطفال، لكن من شان ابننا عربي. ما انه صحيح. هل انت تعرف انه صحيح؟ جابك هون اليوم يا فتحي. امي بعتاني ازور قبر والدي. ايش هالوفا؟ بتخيل انك شاب مستقيم، انت بهالاستقامة هلا يا ابليس؟ ما بديش اخيب ظنك. تريد تنزه يا فتحي؟ نحكي نرقص؟ بترقص؟ انتظرني لمد الملابس ونخرج. اليوم هذا يوم سعيد الي بعد كل هالسنين. ايش شعورك؟ ولا بالحلم كنت أتوقعك هون. كنت بظن بلا عربي سعيد. أنا بساعدك يا ولد، إيش بتريد؟ في الحقيقة ما معي هوية. لا تأخذني يا فتحي، بل بالثياب الكاكي الملعونة. أنت جندية؟ إيه مثل الكل. ليش تتنزحي بالكاكي؟ أنا بالخدمة الليلية، بعد ما بنخرج برجع للخدمة. لا تخاف يا فتحي، أنا مش جندية منضبطة جدا. ليش معكش هوية؟ ما معي هوية. لا تنزعش، ما دمت معك ما بتحتاج هوية. فتحي، إيش كان اسم أبوك؟ عبد الله. إيش كان يعمل؟ مش معقول نسيتي، معلم. كان بيعلمك عربي. امي مش حتصدق انك جندية. كانت رفيعة امك ولا سمينة؟ كيف كانت تلبس؟ كيف كان شكلها؟ كنت تناديها امي ونسيتي شكلها؟ ابو شريف يرقبها وهي تستدير يمنة ويسرى امام المرآة لتتأكد من حسن هندامها، ثم فجأة تنسحب إلى الخلف وتخطف بندقيتها وتشهرها في وجهه. شو هالمزحة؟ ارفع ايدك فوق راسك واتكلم في الحال. نادي. لا تراوغ، ارفع ايدك. ايش اسمك وكيف دخلت هون؟ دخلت وين؟ هالبيت اتكلم. اسمي فتحي وانت فتحت الباب. انا دقيت وانت فتحت الباب. حكاية سيئة بارتجالها، مش مهم تعترف في الشرطة. بتسخري مني؟ الو احضر بسرعة، عندي عربي مريب تسلل للدار 17 هرتزل. بسرعة من فضلك. شو عملت؟ دير بالك انا عاصية جدا. كنا بنتحدث عن طفولتنا من دقيقة. كنا بنلعب في هذا البيت مثل اخوة. مجنون انت، انا ما شفتك شيء لهذه اللحظة في المراية. ما كنتش بتحدثيني باللحظة. قرب الشباك اكتر حتى اشوف وجهك. قرب. انت عرفتيني؟ وقت ضميتك مثل لما اطلقت عليك النار عند مصنع الذخيره. ايش قلت؟ اعترف انك كنت بالهجوم على مصنع الذخيره هذا الصباح. وانك اطلقت رشاشك علي. انا انت شو هالفظاعه؟ يخرج ابو شريف رافعا يديه ويظهر ضابط اسرائيلي يصيح في ميكروفون بيده. يدخل جميع الاهالي العرب في حاله ذعر. امر الى جميع اهالي البلده ولا اروا يخرجوا من بيتكم ولا اروا يخرجوا من بيتكم ولا اروا قتل الشيخ ولا عربي. بعد دقيقتين نطلق النار لنقتل كل عربي يتحرك ولا عربي يتردد ولا عربي يتردد في بيته. اخرج اخرج اخرج بالخطوه السريعه. رئيس الأرجون حلقا هيدا الرعب على عرب إسرائيل التي كتلبت بحر دير ياسين. وفي أنحاء البلاد بدأ العرب يقرون هلعا عبر الاستضافة القوات اليهودية. لا بسبب ما حدث في دير ياسين فحسب، بل لوحيد حول دير ياسين من دعاية ساعدتنا على أن نشق طريقنا إلى معارك أخرى في الميدان كما ذكرت في كتاب مشهور بعنوان الثورة. ينسحب الجنود وضابطهم بسرعة بينما يهبط من أعلى المسرح أربعة من الطيارين الإسرائيليين. إن كنت أحب عملي أم لا، ولكني أعلم أن على الجندي أن ينفذ أمره بدقة وبدون عواطف. سيدي أنا أفهم الرحمة التي تنطوي عليها الحرب الخاطفة. إنجاز المهمة بأسرع وقت بعده إنجازها بأقل عدد من الضحايا. العرب الأماك يتألمون كثيرا وخصوصا الذين يصيبهم النفال، ولكن سبب ما يصيبهم في رأيي هو مبالغتهم في التشبث بالأرض التي ولدوا عليها. نوع من الغباء العقلي. الرجل الذكي لا يرتبط بأرض الخطرة، وإنما عليه أن يبحث عن أمانه وطمأنينته في أي مكان آخر. أرجو أن تذكر أننا نضطر لبعض التصرفات لأن خصمنا عنيد. تهديده بالقتل لا يكفي مما اضطرك إلى قتله فعلا. في حين كان باستطاعتي تفادي خطر الموت لو أنه أطاع الأمر الصادر إليه من الميكروفون بصوت واضح ومسموع، أي لو صرخ غيره إلى الخروج. العربي لا يستفيد من تجاربه ابدا، وعليك ان تريه رؤيا العين ما يحدث لجاري حين يصاب بالنفال. العربي تربته ببيته وارضه عاطفه قويه تجعله لا ينفذ الاوامر الا امر الامان، وهذا هو السبب الحقيقي لما يصيبه. عاطفه قويه لا تنطوي على اي تمييز، ونحن نريد هذه الارض، وان اخذنا منهم الارض لا نملك ان نبقي في بلادنا جائعين ومعدمين بلا ارض او عمل وممزوعه ملكياتهم. شكراً. يخرج الطيارون الإسرائيليون بعد هذا اللقاء الصحفي، ثم يدخل المقدمون ثلاثة. بدأت المأساة لوعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. قبل 50 سنة من حرب يونيو 1967 في 2 نوفمبر 1917 أعلن لورد بيلفور الوزير البريطاني إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وسوف تبذل أفضل جهودها لتسهيل بلوغ هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لا يجوز عمل شيء قد يضر الحقوق المدنية والدينية التي للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين، ولا الحقوق أو المركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد غيرها. 644,000 عربي فلسطيني هم من يسميهم اللورد المبجل بالطوائف الأخرى، أما الشعب اليهودي كما سماه اللورد فلم يكن يقصد به سيادته 56,000 يهودي عربي أو مهاجر الذين كانوا يعيشون في فلسطين آنذاك، وإنما كان يقصد أفواج اليهود الذين بذلت الإمبراطورية البريطانية أفضل جهودها لتسهيل تدفقهم على فلسطين حتى تعمل على تغيير الميزان السكاني في نقطة الحراسة التي اختارتها قرب قناة السويس وفي قلب العالم العربي المتحفز للثورة والتحرير. سكان فلسطين سنة 1918 700,000، فيهم 56,000 يهودي. نسبة اليهود إلى عدد السكان 8%. سنة 1922 743,000، فيهم 83,000 يهودي 11%. سنة 1931 1,022,000، فيهم 174,000 يهودي 17%. سنة 1944 1,724,000، فيهم 528,000 يهودي 31%. سنة 1948 سنة النكبة 2,080,000، فيهم 700,000 يهودي 33%. مساحة الأرض المملوكة للعرب ولليهود سنة 1948 سنة النكبة، اليهود وهم تلك السكان يملكون أقل من 6% من أرض فلسطين. وعلى هذا الواقع السكاني وهذا الواقع للملكية العقارية طرحت مشروعات التقسيم أو مؤامرات التقسيم المختلفة. مشروع اللجنة الإنجليزية الأمريكية سنة 1946 رفضه الطرفان. العرب يريدون دولة واحدة ديمقراطية بها لكل مواطن واحد صوت انتخابي واحد. الصهيونيون يريدون مزيدا من الأرض. مشروع لجنة الأمم المتحدة سنة 1947 رفض لنفس الأسباب. المشروع الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 1947 رفض لنفس الأسباب، فبدأت نظر القتال. أوفدت الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت السويدي للتحقيق، فقام بدراسة الواقع الفلسطيني ووضع بدوره مشروع برنادوت من وحي فهمه وضميره، وتهيأ للسفر لعرضه على الأمم المتحدة. اغتيل برنادوت، فصار بذلك أول ضحية دولية للقضية الفلسطينية، وانتصر بذلك مشروع الأمم المتحدة فصدرت به توصية. وهكذا طلبت الأمم المتحدة من ثلثي السكان العرب المالكين فعلا وبالأثر التاريخي وبالحق الشرعي 94% من أراضي بلادهم أن يقبلوا نصيبا في التقسيم قدره 46% من الأرض الفلسطينية. وعلى نفس المستوى طلبت الأمم المتحدة من تلك سكان اليهود العرب والمهاجرين المتسللين المالكين بالحق وبالباطل 6% من أرض فلسطين أن يقبلوا نصيبا في التقسيم قدره 54% من الأراضي الفلسطينية، وتهيأ العرب للمقاومة. ولكن الصهيونيين كانوا قد أعدوا حمامات الدم، لا ليفرضوا تقسيم الأمم المتحدة بل ليفرضوا أحلامهم التوسعية النازية بالقوة على كل الأرض الفلسطينية بعد أن ترك لهم الجيش البريطاني سلاحا. فاز الغزاة سنة 1948 بأكثر من 83% من فلسطين، واستنقذ العرب أقل من 17%، ومع ذلك لم تتوقف أبدا هجمات وغزوات إسرائيل. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أدينت بالعدوان 1,000 مرة من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأجهزة الدولية المختلفة. لم يحدث أبداً أن أدينت دولة عربية بالعدوان على إسرائيل. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها خريطة رسمية تحدد حدودها النهائية. أنشأت إسرائيل على أرض دولة فلسطين بتوصية غير دستورية أصدرتها الأمم المتحدة وهي لا تملك الصلاحية لإنشاء أو إلغاء الدول. أنشأت إسرائيل في ملتقى آسيا وأفريقيا بأصوات أوروبية وأمريكية وأسترالية، ورغم أن كل دول آسيا وأفريقيا صوتت ضد التوصية فيما عدا الفلبين وليبيريا وحكومة اتحاد جنوب أفريقيا البيضاء العنصرية. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح جنسيتها لأي مهاجر حال وصوله شرط التحقق من ديانته، بينما تطرد العرب أصحاب البلاد بأعداد هائلة. من 1948 إلى 1957 استقبلت إسرائيل 660 ألف مهاجر يهودي، وطردت إسرائيل سنة 1948 مليون فلسطيني عربي، وسنة 1967 400 ألف عربي فلسطيني. كان اللاجئون الفلسطينيون قد دخلوا إلى المسرح وكل منهم يحمل طبقا معدنيا في يده. أحد الأجانب بيده كاميرا للسينما يدخل وهو الآن محاصر بالأسئلة من المقدمين. أدعني أنك لم تكون رأيك بعد. سيدتي أنا عندي شقة صغيرة بحي متوسط بلندن، عندي زوجة متوسطة العمر والجمال، عندي ولد وبنت ينجحان في المدارس بدرجات لا بأس بها، عندي سيارة صغيرة نصف عمر، عندي همومي الصغيرة الخاصة وبعض أمراض غير خطيرة، انهيار عصبي مرة واحدة منذ 13 سنة، بوليس التأمين وديون أخرى وأقساط متفرقة لا تزعجني أبدا، عندي عشيقة صغيرة ألتقي بها من حين لآخر في بعض الفنادق، أقامر أحيانا بمبالغ صغيرة مع بعض الأصدقاء، أقرأ صحف الهجرية وأحل الكلمات المتقاطعة، بيكنيك من وقت لآخر، أتكلم قليلا وأفكر أقل، عندي مشاكل صغيرة في العمل وأنتظر ترقية، عندي قطار من لعب الأطفال أتسلى به في البيت، عندي بعض الأصدقاء أقصد معارف يعني زملاء أسرسل معهم في البيت، ولكن للأسف ليس عندي حماس لأي شيء. ولكنك دفعت بعض التبرعات لإسرائيل من حين لآخر. بلا حماس أؤكد لك. لماذا دفعت إذن؟ أتحبين أن تتهمي باللا سامية، خصوصا إذا كان رئيسك المباشر يهوديا أو إذا كان أحد الموظفين في مؤسستك ممن يمكن أن يصبح في يوم من الأيام رئيسك المباشر يهوديا أو إذا كان أحد الموظفين في مؤسستك ممن يمكن أن يصبح في يوم من الأيام رئيسا لرئيسك المباشر يهوديا أو إذا كان أحد الموظفين. بتهذيب هذا اعتذار كافي. تقدموا المليون ونصف مليون لاجئ فلسطيني. أنا العائدة الفلسطينية سلمى من معسكر عمر المختار، ما بديش أحددكم عن حالي، بدي أحددكم عن حالكم. أنتم مش عرب، أنتم مش بشر، هيك حالي حالكم، دمي بنزف من جراحكم، دمكم بنزف من جرحي. من 20 سنة كنت لسه طفلة، ما بديش أحددكم كيف طوى الصهاينة ديارنا بالنار حتى تفزعت الناس للصحراء. لمنا أبوي من شان نجم، فامتنع أخوي الشهيد الحي للأبد فاضل وحمل سلاحه بده يطلع إليهم، قال أبوي هذا كمين لقتلك يا ولدي، قال له فاضل لا تعترضني يا ولدي، وما شفناه من بعد هاليوم. ضلينا في الصحراء بلا زاد بلا مي، ما بيجاوبنا غير صدى صيحاتنا، وعلى ربوة بالطريق سقطت أمي منهوكة، قالت لأبوي اتركني على هالتل وانقذ البنية، قال أبوي ما اتركك يا أم أولادي، وحملها عكتافه مع طول السنين وتقل النكبة. التقينا في الطريق بضباط لجنة المراقبة الدولية، صرخنا فيهم، قالنا نفر منهم يا عرب طعام بنعطيكم، مي بنعطيكم، ملابس خيام بندبر إلكم، لكن حقكم الله بيعرف مطرحه، احنا مش أكتر من ضباط للهدنة. قعدنا في ظل راية الأمم المتحدة ألوف ألوف أحياء أموات، بعد ما قتلونا وشردونا نقتسم خبزاتنا، وأنا بوسطهم لأول مرة يتسلط علي هالشعور بالغربة عن الدنيا، صرت أحصي نجوم السماء وأبكى أخوي وأقول يا رب أه جنايتنا. رايه بلا عنان العرب يعود لأرضه. اتلمينا وتجمعنا بعزم راجعين لبلادنا وأرضنا، راجعين لثمارنا وأرزاقنا، راجعين لبيوتنا، راجعين. لقيونا في الطريق صف عساكر بالسلاح اللي نكبرهم، وين رايحين يا عرب؟ قال أبوي لأرضنا. دخوا المجرم رصاصة وسنوا ضاحك، قال له ما إلكم أرض عندنا، هذه دولة إسرائيل يا شريف. ودوروا الطخ في جموعنا وإحنا نصرخ، وينك يا أمم يا متحدة؟ وينك يا عالم يا ظالم؟ وينكم يا عرب؟ بسمات المحسنين المزيفة، وصارت تجينا الزوار من كل بلاد العالم يقولوا لنا احكوا. وحكينا كل شيء، حكينا بكل لغات الناس، حكينا بكل دقات القلوب، حكينا. يقولوا لنا فرجوه، فرجناهم عجراحنا، فرجناهم عبوسنا وكمدنا، فرجناهم عكل شيء فرجناهم. عجتنا ستة أجنبية شافت حالنا وصارت تبكي، قلت لها لا تبكي يا ستي، الدموع بتشفيكي ما بتشفينا، ما بريد حدا يرانا يمرض وبدموعه يشفى، لا تبكي، لا يبكي حدا، اغضبوا. يظلم المسرح وينسحب الجميع، ثم يضاء مرة ثانية فنرى موقع الفدائيين الذي رأيناه من قبل. سمير صح النوم، سلامتك يا بطل. تنايم يا زميلي واحنا بنشتغل. كيف حالك يا ابو شريف؟ تتقلب؟ يهمك عبدة كلب. ليش طلب جسمك ابو شريف ساعة هجموا علينا؟ مش متذكر ايش الاخبار. مصنع الذخيرة هيك اتضمر. طل الهوى لطيف. لا بأس عليك يا أخي، والله ظليت وضربناه وانت جريح مثل أربع رجال. كيف نالتني هون؟ حملتني؟ تمشي برجليك وكانت بتطاردنا الميراج، مش متذكر؟ اشرب شوية شاي. الهجوم شفت وش حد عارفه في جنود الأعداء، شبه ناطق انفعلت. والشخص طلع عليك مثل ما طلت عليه؟ آه. وتعرف عليه؟ آه. ومين منكم أطلق النار على التاني الأول؟ لا تخطيني هالقيت يا صاحبي. أبو شريف، يقولوا علينا شقيين عاطفيين، هدول أعداء مجرمين، وعلشان نحارب هالعدو المجرم بلزم تكون قاسم. شيخ ممتع أبو سمير. إيش بنعمل هلا؟ إحنا توزعنا في نقط سيطرة وبننتظر هجومهم. سلموا يا ولاد العرش، بدهم يكشفوا مواقعنا. نحن شايفينكم، سلموا يا ولاد العرب. بدي اخطب. سلموا يا ولاد العرب. حدا منا بيتسلل ويرميهم بقنبلة؟ لا، ننتظر حتى يقربوا منا ونهجمهم. سلموا يا ولاد العرب. بننتظر مدة طويلة. ايه، هلا حيشتمونا ويستفزونا من شان نخرج من مواقعنا نهجمهم. مش حيقربوا منا الا ينملوا من استفزازنا. هالزلمة بده ميكروفون مثل اللي مع الصهاينة يخطب. ايه، في ايام حزيران كنت برلين الغربية والمظاهرات المناصرة لإسرائيل، يوفط منشتات صحف مسيرات وتبرعات. إسرائيل تنتصر في الحرب بالصور، آخر أخبار. إسرائيل تنتصر في الحرب بالصور، آخر أخبار. ضربة داود الصغير جولياب ضربة خاطئة. هكذا انتهت أيها السادة الحرب بين العرب وإسرائيل. عاشت إسرائيل، عاشت إسرائيل، عاشت إسرائيل، وليسقط العرب. أيها السادة، عن الأول لينطلق اليهود إلى العالم العربي يلقنونه درس المدنية. لا لا لا لا تهضموا العرب أيها السادة، لا تنددوا بهم. العرب المساكين، العرب المهزومين، تمسكوا بالرحمة التي تنطوي عليها المدنية. تمنوا لهم التوفيق والنجاح تحت الحكم الإسرائيلي المستنير. تمنوا لهم حسن الانتفاع بالنصر الذي حققه الإسرائيليون، للانتفاع بالخبرة والتكنولوجيا، الانتفاع بالحرية والديمقراطية. تمنوا لهم التسليم بتفوق إسرائيل وبالحكمة الصهيونية، تماما كما تمنيتم لإسرائيل النصر. يا عملاء دعاة الحرب، بتهتفوا بحياة قاتليكم، بتمشوا في موكب جلاديكم، بيوضعوا يا أغبياء قنابل النابالم في أيديكم ويقودوكم لمذبحتكم. انظروا من يحتفل معكم، البنتاغون في صفوفكم. لحظة من فضلك يا حضرة الضبط. سيداتي وسادتي مرحبا بكم. لعلكم سمعتم بأنفسكم هذا الخطيب العربي الذي اعترض المظاهرة المناصرة لإسرائيل وتعرض لبعض الأذى بسبب ذلك. البرنامج يرحب به ويربط التحدث لحظات إلى مستمع الإذاعة العالمية لأوروبا ما وراء البحار. الاسم ومحل الميلاد من فضلك؟ اسمي فتحي، ولدت في فلسطين. على أحد مواليد إسرائيل. ولدت في بلد اسمه فلسطين. تقصد قبل إعلان دولة إسرائيل، لماذا تكرهون إسرائيل؟ ينسحب المتظاهرون. غريبة، لما كنت مسجون في سجن صرفاً كان كل يوم يقتدني سجانون للمحقق، معصوب العينين، مقيد اليدين، ويسألني نفس السؤال: لماذا تكرهون إسرائيل؟ إنسان هذا العالم. تتحول المذيعة إلى شرطية إسرائيلية. حتى بيلزموا يجاوب على نفس السؤال عشرات المرات. مما تشكو؟ هل عذبت؟ بشكيش، لكني عذبت. ضربت؟ كل أنواع التعذيب وبقسوة. أين عذبت؟ في هذا السجن. لابد أنك كذبت في التحقيق وإلا لم عذبوك. على كل، لما لا تشكو؟ طلبت مندوبا عن الصليب الأحمر ورفض الطلب. هيا هيا كن عاقلا، فنحن أيضا نريد أن نوقف سيل الدماء والدموع. تكلم معي بصراحة، فلست أنا من إدارة هذا السجن، ومهمتي محددة هي أن أدون أقوالك وأقدمها للمحكمة. لماذا تقاومون إسرائيل؟ لأنها اغتصبت أرضنا وبيوتنا وطردتنا من بلادنا، لأنها تمثل أخطر أنواع الاستعمار وهو الاستعمار الإجلالي، ولأنها قاعدة للإمبريالية الأمريكية، ولأنها كيان توسعي فكرا وعملا، ولأنها تمارس أبشع أنواع التمييز العنصري ضد العرب وضد اليهود الشرقيين. إذا أنت مقر بالتهمة ما رأيك بحق دولة إسرائيل في الوجود؟ كل إسرائيل يعيش الآن في إسرائيل في منزل شخص عربي لم يخير في التنازل عن ملكه. كل إسرائيل يعيش الآن في إسرائيل لأن عربياً طرد من أرضه. إسرائيل قامت لأن دولة فلسطين أريد لها ألا تكون. وجود إسرائيل بحد ذاته هو إلغاء لوجود دولة فلسطين. أتعني أنك ترفض قيام إسرائيل؟ لا بد من الإقرار بحقوق شعب فلسطين. أنا أسأل عن اعترافك بقيام إسرائيل. لن يعطي عربي أبداً فرصة المشروعية للمظالم التي اقترفت في حق وطنه. أنت ترفض أي احتمال للحوار مع إسرائيل؟ لن أقر بديلاً عن حق شعب فلسطين في تقرير مصيره. وهذا يعني رفض ومقاومة دولة إسرائيل. لا أقبل إلا دولة فلسطينية ديمقراطية متعددة الأديان مقرة بحقوق العرب في العودة. هذا يعني رفض ومقاومة دولة إسرائيل، كما يعني أنك تنتمي لمنظمة إرهابية. لقد شرحت قضيتي في كلمات واضحة. إنه في اليوم المذكور ضبط المتهم في داخل الأراضي الإسرائيلية بدون بطاقة هوية، وبالتحري ثبت أنه أحد الإرهابيين المتسللين من دولة أجنبية وينتمي إلى منظمة إرهابية. والقرائن تدل على أنه اشترك بالهجوم المسلح على المستعمرة المذكورة في اليوم المذكور. اسمك؟ فتح العربي. جنسيتك؟ فلسطين. هذا أصدر اعتراف على أنه إرهابي. ماذا قلت جنسيتك؟ فلسطين. تقصد أنك أردني؟ فلسطين. ليس في العالم دولة بهذا الاسم. في العالم شعب بهذه الجنسية. هذا تأكيد لما جاء في أقواله بالتحقيق ويكشف عن حافزه للهجوم على دولة إسرائيل بسلاح. اسمع يا ولدي، لم يقدم أحد دليلا على اشتراكك في الهجوم المسلح المذكور. هذه تهمة افتراضية، ووجودك في إسرائيل بلا بطاقة هوية مسألة صغيرة وتافهة، فلا تكبر المسألة. فلعلك تكون قد دخلت إسرائيل لزيارة أبيك أو فتاتك، هذا أمر غير خطير، فتروى فيما تقول وتدبر ما تصرح به، كن عاقلا. أتريد أن نعين لك محاميا ينوب عنك في الإجابة؟ لا. إذن تمهل قبل الإجابة على سؤال المحكمة، وأجب بذكاء وتعقل حتى لا تتورط فيما قد يضر بموقفك، فهمت؟ سيد القاضي، أنا أعترض على صيغة السؤال. أنت باحترامي للمحكمة تلقنه الإجابة. اعتراض مرفوض. فهمتني يا ولدي؟ أنا أفهم ما تقوله. إذن ما جنسيته؟ فلسطين. أهلي فلسطينيون، أجدادنا وأباؤنا فلسطينيون، إخوتي ورفاقي فلسطينيون، بلادنا فلسطين. الأرض والمدن والطرق والأنهار والبيارات والأشجار، نحن الشعب الفلسطيني، نحن الدولة الفلسطينية. وهكذا سيدتي وسادتي ينتهي الفصل الأول من مسرحية النار والزيتون التي يقدمها المسرح القومي بالقاهرة. بعد قليل نلتقي مع الفصل الثاني. المسرحية من تأليف ألفريد فرج وإخراج سعد أردش. نرى بعض الإسرائيليين يرقصون بينما تتسلل الفتاة العربية وتتأهب لتلقي عليهم قنبلة. يطلق أحد الإسرائيليين النار عليها. ويجعل الجنة مسكنها. رغم انها كانت تدرس كانت طائرة من طفولتها. المحل اللي يكون فيه ايش كلمة للوطن بيكون فيه تلقي كلمة او تحمس الشباب حتى تعجبوا من صغر سنها. كانت تقول لي يا امي القلم وحده ما بيحقق رغبتنا لان القلم ما بيقدر ولانه ما في فايدة غير بالعمل. اتأثرت كتير بفرقها. لكن يا اخوتي ايش حياتنا بدون وطن ونعيش متشردين؟ لان بلا وطن لا يكون انسان. أنا فخورة ببنتي هذه، كانت تضحي في حياتها تجاهي وتجاه إخواتها وضحت بحياتها فدا للوطن. الله يرضى عليها، الحمد لله. ولما العدو بشروني باستشهاد ولدي تيسير زغرت له الحمد لله، ربنا يرضى عليه. اتبرع بنفسه ليرد أوطاننا اللي ضاعت منا. إحنا قاعدين في أعشاش في خيام، خيام شرايط على رأسنا، لقمتنا مغمسة بتراب، نتكلم ما في فايدة غير نعفر صوتنا بتراب. بدها تنزل علينا أمطار وتروح أولادنا ونضيع ونغرق في السيل؟ لا، نموت في أرض أوطاننا ولا نموت في السيل وفي الخيام. بدنا نرجع لأوطاننا، بدنا نرجع لزيتوننا والأغراضنا. ضحوا يا فلسطينية، بدنا ناكل من ثمار أرضنا. برعوا في الشباب يا فلسطينية، أرزقنا أخدوها الصهاينة ويجوا بمسجلات ياخدوا صورنا وإحنا واقفين صف ناخد الطحين. ياخدوها اليهود وقولوا شايفين العرب شعب فقير وشحان. برعوا بحالكم وفرجان. الله يرضى عليك يا ولدي ويجعلك فدوى عن الكل. من 20 سنة وانتوا واقفين واحد ورا التاني على طريق الشحاته والذل والعار. ارموا الكروته، احنا حياتنا فلسطين. ارموا الموت، روحنا فلسطين، والموت احسن من حياه الذل هذه. اخرجوا من الخيام، ضحوا، اخذوا بلادنا بالغصب وما بناخدها منهم غير بالغصب. الله يجعلك فدوى عن فلسطين يا ولدي. البلاد اللي ضاعت ان ما رجعوها اصحابها ما حدا بيرجعها لاصحابها. الجهاد غير وما في. اهجموا عليهم مثل ما هجموا علينا. بحجار اهجموا، بعص يهجموا، ببارود يهجموا. اهجموا، لا تعيشوا متشردين في البلاد. ضحوا، ضحوا لحتى ترجعوا لاوطانكم. واللي ما بيضحي في الرجال ما بيرجع لاوطان. حياتكم قدام عيونكم يا متشردين، بلادكم قدام عيونكم يا نازحين. ضحوا يا فلسطينية، ضحوا. انتباه. يتغير المنظر لنرى أحد معسكرات الفدائيين. بعض الفدائيين يقومون ببعض التدريبات. حول العربية، نعم، اليهود أقليات دينية تنتسب للأمم التي هم أبناؤها، أما الحركة الصهيونية فهي حركة سياسية. الفتاة التي تقوم بدور المقدمة تسأل قائد الفدائيين بعض الأسئلة الصحفية. حدد لي من فضلك طبيعة الحرب التي تخوضونها. حربنا حرب تحريرية ضد كيان عدواني مغتصب محتل، ونحن نعتبر أن تحرير الأرض الفلسطينية لا ينطوي فقط على تحرير الإنسان الفلسطيني من الاحتلال والسيطرة، وإنما ينطوي أيضا على تحرير الإنسان اليهودي من العدوان والصهيونية وإعادة إنسانيته له. ماذا تعني بإعادة إنسانيته له؟ الصهيونية تمثل انحرافا عن الجوهر بالنسبة للإنسان اليهودي، فقد ظل اليهودي يكافح في صفوف الثورات الديمقراطية والتقدمية لينال حقه الكامل في وطنه كمواطن، ولكن الصهيونية اليوم تحرفه عن المكاسب التي أحرزها في وطنه كمواطن، وتغذي غربته، وتريد أن تطفي عليه صفة الأجنبي في وطنه، وأن تطمس انتماءه وتحرف ولاءه لوطنه. وهذا ما أسميه بالانحراف عن الجوهر بالنسبة للإنسان اليهودي. إن تأكيد مواطنية اليهودي الكاملة في وطنه أوروبياً كان إفريقياً أو آسيوياً هو تثبيت لإنسانيته. يدخل مليونير صهيوني وابنته ومعه ضابط إسرائيلي يقوم بإرشاده. يسمونني في أمريكا المليونير الصهيوني، ويسمونني هنا في إسرائيل الصهيوني المليونير. بعض الناس يسمونك اللس يا بابا. يا غبية، جيت هنا لأرى بلادكم على الطبيعة وأشكر لك مرافقتك لي. لن يصدق أصدقاؤنا في تكساس ما سنرويه لهم يا ميمي. بلد معجزة، منارة الشرق، عتبة للمدنية في أرض الهمجية، ولأول مرة في التاريخ الوطن يهودي والجيت عربي. ليس هذا يا ميمي، أوه يا إلهي. ماذا بابا؟ قلت لك ألف مرة لا تلتقطي صورا للفقراء، أتشاءم منهم. ولكنه عربي يا بابا. تقوم ميمي بالتقاط صورة لشحاذ عربي. الطبيب ينصحك ألا تنفعل يا بابا. ها هو الآن ينهض ليذهب، سألتقط أنا صوري. أتشعر بشيء يا سيدي؟ هستيريا دينية من حين لآخر، هكذا يقول طبيبي النفسي. فلننتقل إلى مكان آخر يا ميمي. من هذا زفاف الغالب الذي يدفع يهوديا إيطاليا أو بولنديا أو إفريقيا إلى الهجرة إلى إسرائيل وارتداء الإجهزة العسكرية والتحول من صفوف الثورة إلى صفوف القوى العالمية المضادة للثورة الفلسطينية؟ أتعتقد أنه حافز ديني؟ إسرائيل بلد علمانية لا دينية، والطبقة الحاكمة في إسرائيل أوروبية علمانية لا دينية، ولها عقلية المستعمرين الأوروبيين، وهي قد تستغل الحافز الديني أحيانا وحوافز أخرى أيضا لكي تدفع باليهود العادي إلى ارتكاب جريمة الاحتلال والحرب والقتل في فلسطين لتدعيم مخططها في الاستعمار الاستيطاني ولتدعيم المصالح الإمبريالية في الشرق العربي. تذكري أن هتلر استطاع أن يسوق ملايين الشباب الألماني ضد الديمقراطية وضد الحضارة وضد الإنسانية بتزييف الحوافز لهم، بينما الذين كانوا يمولون ويستثمرون عدة الحرب الألمانية كانوا أصحاب البلايين والاحتكاريين الألمان. صف لنا الحياة في داخل إسرائيل بالنسبة للعرب واليهود، أين هي من الحرية ومن الديمقراطية؟ القاعدة تقول إن الحرية والرفاهية والسلام لا تتجزأ، لذلك فإن الصهيونية كما هي حرب على العرب فهي حرب على اليهود، كما أن حل أزمة اليهود ينسجم مع حل مشكلة العرب وأساسها الديمقراطية وحق تقرير مصيرهم. الله العرب المساكين يعرفون يتعمدون ذلك لتترتب. يعود المليونير وابنته والدليل مرة أخرى. سألتقط بعض الصور لطبيب النفسي. لماذا تستخدمون الماكينات بدلا منه؟ العامل العربي قوي ومتقشف، أجر أقل من نفقات استهلاك المكنة. يا إلهي، ليس في الدنيا إغراء لرجل أعمال مثلي أقوى من هذا. لما لا تجلبون المزيد منهم؟ لا نحبهم ولا هم ليس لنا، ونخشى منهم على نقاوة المجتمع الإسرائيلي. مبدأي دائما الحرص على نقاء الصنف وتماسك الخامة، ولكني أمام مثل هذا التناقض بين مصلحتين أسائل نفسي دائما، ما العمل؟ وإجابتنا هي الحدود الآمنة. اشرح لي من فضلك. يظن البعض خطأ أن الحدود الآمنة حدود جغرافية معينة رسمتها حواجز طبيعية ما. الحدود الآمنة في نظرنا هي الحدود المتعاونة، حدود بلا حواجز جمركية أو سياسية. معقول؟ العالم العربي حولنا فيه ملايين الأيدي العاملة. مفهوم. وما تملكه إسرائيل من خبرة الإدارة والتخطيط مع ما تحتاجها من احتمالات كبيرة جدا لتزحم الاستثمارات والأموال الخارجية يقتضيها. مدهش، هذا هو مبدأي. لا تنقل عمالا زنوج إلى أمريكا، انقل مشروعك إلى أفريقيا. عمالة رخيصة، خامات قريبة، وسوق مفتوحة، واحتفظ بنقاوة الصنف الأمريكي الأبيض. الأغبياء فقط يعتقدون أننا نبتز مال الأصدقاء، بينما نحن ننشئ مشروعا كبيرا جدا، ونفقات الإنشاء دائما غالية. الدبابة عندي هي الجرار الذي يمهد الأرض للمشروع، وما يفتح الحدود المغلقة إنما يفتح ويمهد الطريق إلى أرض المشروع، إلى حقول القطن والبترول وحقول العمالة الكثيفة الرخيصة لصالح المستثمرين، لصالح الدول الصديقة، لصالح الأهالي المتخلفين المحيطين بنا، لصالح دولتنا الفتية. هذه هي الرسالة لدولتنا عظيمة مهما كانت صغيرة. العقل اليهودي، العلم اليهودي، التخطيط، العبقرية اليهودية. لا تنفعل يا بابا، الانفعال يضر. أنا هنا وسأنفعل وأبرهن على ولائي. بابا سأرفع. لا، ليهود العالم، لليهود العاملين في مشروعات في تكساس، في هولندا، في إيران، في بيرما، في أفريقيا الوسطى، في ملاغاش. أول شيء سأفعله حين أعود هو أن أرفع عذورهم. اسمح لي. دولار على امتياز لكل واحد منهم في السهرة. بابا دولار عيني في السهرة. لماذا تتزايد ثروتي بينما صديقي أندري ينحدر الإفلاس؟ لأنك لا ترحمه يا بابا. لأنه غبي، بينما أنا يهودي وأستثمر أموالي هنا في إسرائيل. كلمة من فضلك. وعرفانا للعبقرية اليهودية وتحرية، دولار عيني لكل يهودي في السهرة. إذا لم تهدأ في الحال يا بابا سأعطيك حبة. نسمع كثيرا عن الديمقراطية في داخل إسرائيل. المقاومة العربية داخل إسرائيل والتمييز العنصري بين اليهود الشرقيين والغربيين هناك يدحض ويفضح هذه اللافتات الديمقراطية المزيفة. انظري من يساند ويمول إسرائيل لتعرفي ما هي إسرائيل. أمريكا، حكومة بون، حكومة روديسيا العنصرية، حكومة اتحاد جنوب إفريقيا البيضاء. هؤلاء هم الحلفاء الطبيعيون للديمقراطية المزعومة في إسرائيل وللحكم الإسرائيلي. شكراً. هذه إذن هي صورة الديمقراطية في إسرائيل. هذه هي إسرائيل الحكم. ماذا كنت تريد أن تقول لي؟ واجبي علي أن أعترض. ماذا أسمع؟ واجبي كإسرائيل على رفع رواتب اليهود. اليهودي خارج إسرائيل يا سيدي يعيش في المنفى شريدا يتألم. نعم. وأعداؤنا يكافحون كي يتأقلم المسكين في منفاه لينسى وطنه. معك حق. بقوانين عناوينها ديمقراطية تحت لافتات يكتبون عليها كلمة الحرية، وبالرشوة أحيانا، برفع الأجور. ماذا يبقى لليهودي بعد ذلك من شعور بالعذاب، بالنفي، من حنين لوطنه؟ العسل المسموم. يجردونه من أثمن رأسمال اليهودي في العالم أنه أجنبي ممتاز ومضطهد. يجردونه من إحساسه بالغربة، من حافز التمرد، لينسى ويال البشاعة وطنه. نعم معك حق. لابد للشريد أن يتألم. ومعنى هذا الاتحاد الكامل. ولكن الضمير قد يابى. الضمير الصهيوني يلح. من المحرج دائما أن تنقص أجر يهودي عندئذ يقولون. يمكنك دائما أن تقطع الألسنة بوضع نقود في صندوق الضمير. صندوق الضمير؟ إسرائيل هي صندوق الضمير. لم أقصر في ذلك أبدا. إذن دعهم يبصقوا عليك، دعهم يفقدوا الأمل في مستقبلهم هناك. ولكن المأزق أننا لسنا كندا أو استراليا، ولا نستقدم المهاجرين باختيارهم. نحن لا نبيع الهجرة إلا لصنف واحد من الناس، اليهود. فلا بد من حافز طويل يدفع الواحد منهم لأن يهجر حياته ويأتي إلى هنا ويرتدي البيزة العسكرية كلما اقتضى الأمر. كيف يتكون هذا الحافز القوي؟ هذه دولة ناشئة وليست غنية جدا بعد، ولا نستطيع الاحتفاظ بالعرب ونريد ملايين العمال والجنود من اليهود الملاورين والشرقيين ومئات ألوف البيض المهنيين المتمدينين. إذن فلم يكن عذابهم في الماضي بلا فائدة. إذا قسنا الأمور بنتائجها. قلبي كان دائما يعي ببداهة أقوى من العقل، فلم أبغض أنا النازية تماما مثلما أبغض اليوم دعاة الليبرالية والشيوعية. يعلم ذلك. ماذا تقصد يا سيدي؟ ليس من مصلحتي أن أمشى الماضي. أنا أدفع أكثر مما يدفع غيري إيمانا بالمشروع واحتمالاته المستقبلة، وإن صداقتي لألمانيا في الماضي شيء. سيدي نحن لا نتحدث عن ألمانيا، نحن نتحدث عن يهود العالم المتأقلمين. سأضطهدهم، سأعذبهم رحمة بهم، الملاعين اليهود أفادت النازية قضيتهم، والأغبياء يلحون على رفع أجورهم. المشروع كله، الوطن نفسه في مازق، وهم يريدون الاستقرار في البالم بيتش. لا تصرخ يا بابا، الطبيب أمر. يسقط الأطباء، يسقط العرب، يسقط اليهود المتأقلمون. يتجه المليونير نحو حائط المبكى الذي يجلس عنده بعض فقراء اليهود، يبكي وينتحب لمنظره. لأن أباك يبكي. أنت لن تبكي هكذا مرة واحدة على قبر أمي. هذا هو مكان البكاء. اشرح لي لماذا أبكي. كيف أشرح لغبية مثلك؟ بدل أن تشتغني فهمني. لأن أباك يعيش في المنفى شريدا يتألم. تستطيع دائما أن تبقى هنا. أنا؟ لا، ليس من مصلحتي ولا من مصلحة إسرائيل. كلمة البكاء. أبكي لأغسل همومي. ماذا يهمك؟ في أي وقت تفهمين؟ هذا العالم معقد جدا. فهمني بالإنجليزية. لكي أخدم وطني لابد أن أعيش في المنفى وأمثل دور الجلاد لإخوتي، وأتعرض للتشهير من جهة وللابتزاز من جهة ثانية. أخطأت وأجرمت في الماضي، وسأخطي وأجرم في المستقبل، ولا أريد إلا أن أكون طيبا، لكني مضطر دائما للدفع في صندوق الضمير. ألماني بنشأتي وعواطفي، أمريكي بثروتي، ليبرالي بالميل، وعنصري بالضرورة، لأني آخر الأمر لست إلا يهوديا مسكينا، لم أكن إلا خائنا ونافعا لأبناء ديني، طيبا وخائنا، صديقا وعدوا لأصدقائي هم في الأصل أعداء، وأعداء لأنهم في الأصل أصدقاء. مزدوج الشخصية، غاضب وحائر، قلبي ينطفئ، ويلي من العالم، ويل العالم مني. لهذا أبكي يا ابنتي، أبكي مع أبيك. حالتك خطيرة، لا بد من استدعاء الطبيب. خذ حبة. يا أغبى البنات. يخرج المليونير وابنته والدليل، ثم يدخل الكوميسيونجي. شافونير شافونير شافونير، بليرة إسرائيلية، كل شيء بليرة إسرائيلية، القدس في النضارة بليرة، قبة المسجد الأقصى، كنيسة القيامة بليرة واحدة، صليب المسيح، عباية صلاح الدين، سيف أحمد باشا الجزار بليرة واحدة، أوكازيون النهاردة، شافونير شافونير شافونير. قرب قرب قرب قرب. سيداتي سيداتي مساء الخير، أنا البائع المتجول القمصيونجي. من آلاف السنين أنا كالغربان أتبع الجيوش والأوبئة وجحافل المجاعة، أشم الطوفان، أسبقه إلى مسقط نكبته، أهبط على القتلى، أجردهم من متاعهم، أجمع الحطام من حولهم، وأبيع كل هذا لكم. أنتم تأكلون لحما من تلك الجثث، وتلبسون معاطف من جلودها، وتنسجون خمصانا من شعورها، وتسكنون بيوتا هادئة بنيت في الأصل من عظامها البشرية جمعتها لكم بيدي. ولأنكم في المدارس وفي الأشغال وفي المجتمع تعلمتم كراهية الصدق وزيفتموه وتدربتم على الكذب، ثم لونتموه أبيض وأسود حتى تفحمت قلوبكم، استطعتم أن تشتهوا بقلوب مفتوحة أكل السردين البرتغالي المعبأ في جماجم الأنجوليين ولبس الصوف الإنجليزي المصنوع من شعور قتل المجاعة الهنود، والاستمتاع بركوب السيارات الأمريكية المصنوعة عجلاتها من جلود الفيتناميين، ثم دربتم جهازكم النفسي الدقيق في استجاباته الميكانيكية على أن تسوغوا لأنفسكم دفع ثمن بضع رصاصات لأعدائكم نقدا وبترولا بلا غضاضة، ما دامت نهاية مطاف تلك الرصاصات قلوب رجال لا تعرفون عناوينهم. ثم تعاميتم حين رأيتم إخوة لكم يسقطون سر الرصاص وهم جالسون إلى جواركم في الأتوبيس يتحدثون معكم، ثم غلبكم الميل لتبرئة أعدائكم من دمهم حتى لا يصيبكم رشاش الشبهات يا دافعي ثمن الرصاصات. ولما اخترقت الرصاصات جدران بيوتكم في الليل وصرعت أقرب جيرانكم، تعين عليكم أن تجاهدوا لتصرفوا الشبهات عن القتلة المسلحين بمالكم، فتذرعتم بكل الحيل لتصبوا جم غضبكم على البواب. أنا أعرف غلظة أكبادكم، وإن لم أجربها فيكم أنا، فأنا البائع الشاطر الوحيد الذي تستقبلونه ببشاشة، لأني أبيع لكم أعز شيء عندكم أنفسكم. فهيا هيا هيا هيا هيا يا زبائن، نفعوني وأدخل السرور إلى قلبي قدر ما أدخله إلى قلوبكم، بليرتين أبيعكم عربيا بزيه القومي. أوكازيون النهاردة، عربية بنقابها. سوفونير سوفونير سوفونير. وعندي لكم مفاجأة الموسم. المحظوظ هو الذي ستكون من نصيبه بليرة إسرائيلية واحدة فقط لا غير. العدالة. ينزل من أعلى المسرح ميزان العدالة ويدخل أحد المقدمين. وحدثت في قرية كفر قاسم العربية داخل إسرائيل يوم 29 أكتوبر 1956، وهو ذات اليوم الذي نفذت فيه مؤامرة العدوان الثلاثي الغادر التي دبرها إيدن وموليه وبن غوريون على مصر. على أن يشمل خطر التجول القرى العربية كفر قاسم، كفر برة، جلجليه، الطيرة، كل شوى إباع، وذلك طوال ساعات الليل، وساعات الليل تعتبر من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا. مفهوم؟ مفهوم يا جنرال. ولا حاجة أن أنبهك يا ميجور إلى أن تطبيق العمليات العسكرية ضد مصر يقتضي المحافظة المطلقة على الهدوء في كل تلك المنطقة العربية من إسرائيل، وهذا معناه أن حظر التجول يجب أن يكون حاجما جدا وأن تقبض عليه بيد قوية، لا بواسطة اعتقالات ولكن بإطلاق النار. واضح؟ مفهوم يا جنرال. قتيل واحد أفضل عندي من تعقيدات الاعتقالات. لكن الميجور مليكي قرر في موضع آخر من التحقيق أن الجنرال قال له عدة قتلى أفضل عندي من تعقيدات الاعتقالات. هل عندك أسئلة؟ نعم يا جنرال. ما حكم المواطن الذي يعود من عمله خارج القرية قبل أن يعلم بأمر حظر التجول الذي سنخطر به الأهالي بعد قليل ليكون نافذا بعد ساعة؟ من المحتمل أن يصادف هذا المواطن في مدخل القرية أفراد وحداتنا العسكرية. لا أريد العواطف، الله يرحمه. وليكن واضحا أنه ممنوع الإضرار بالسكان الذين يلتزمون بيوتهم، ولكن كل من يتواجد خارج بيته، كل من يخالف حظر التجول بأي شكل تطلق عليه النار بقصد القتل. لن تكون اعتقالات، وإذا سقط خلال الليل عدة قتلى. ولكن شاهدا آخر أكد أن الميجور مالينكي قال لن تكون اعتقالات، ومن المرغوب فيه أن يسقط خلال الليل عدة قتلى. فأمر كهذا سيسهل المحافظة على حظر التجول في الليالي القادمة. أي أسئلة؟ ماذا نفعل بالمصابين؟ بالجرحى؟ يجب عدم الاهتمام بهم، يجب عدم نقلهم. لكن شاهدا آخر قرر أن الميجور قال لن يكون هناك جرحى. وماذا بخصوص النساء والأطفال؟ لا عواطف. العائدون من العمل خارج قراهم. يعني يا ميجر حكمهم حكم الجميع. إلا أن شاهدا آخر أثبت أن الميجر مالينكي قال والعائدون من العمل خارج قراهم. يعني يا ميجر لا أريد عواطف، الله يرحمهم. هكذا قال الجنرال. أمر رقم كذا لقوة حرس الحدود رقم كذا بشأن تنفيذ أمر حظر التجول في قرى الأقليات العربية رقم كذا. أسلوب التنفيذ: لا يسمح لأي ساكن عربي بأن يترك بيته خلال ساعات حظر التجول. كل من يتواجد خارج بيته تطلق عليه النار بقصد القتل. لن تكون اعتقالات. امضى. تحددت وظيفتكم بتنفيذ أمر حظر التجول في كفر قاسم من الساعة 17 حتى السادسة من الصباح. عليكم إطلاق النار بقصد القتل على كل من يشاهد خارج بيته بعد الساعة 17 دون تفريق بين رجال ونساء وأطفال وعائدين من خارج القرية. انتبه. لكن حضرة الرقيب، الساعة هلا 4:30 ومعاد حظر التجول 5، قدامنا نص ساعة، وإلا 400 عامل من أهل الكفر بيشتغلوا بمناطق خارج الكفر، منهم بمناطق كتير بعيدة، بتاح وتكفى واللد ويافا وغيرها. كيف نعلم دول بأمر الحظر؟ بعد شوي بيرجعوا للدار وتعرضوا للنار بصفتهم مخالفين. ما بيصير خلاف. بلغ أهل كفر روح بيسمح لكل العاديم العمل بالمرور على مسؤوليتي ومسؤولية السلطة. أتستطيع أن تصيبه في مقتل بلا خطأ؟ افعل. المراسم جبرائيل دهان من مجموعة حرس الحدود بكفر قاسم. تمام، حظر التجول منفذ بدقة، وأهالي كفر قاسم أصبحوا أقل مما كانوا واحدا. قياس. يصطفون هنا. كل واحد في الصف بسرعة. هوي في الصف. على راعين والدة اطلق عليهم. لا، نادي عليه. يا راعي اجري اجري. صف صف. ايش ايش بيحصل؟ اسكت. صف كل الركاب تحت. هيا وصل ركيب الدراجات. الصف سلاح اضرب ادفنوا الخالص. منظر بشع ونحن ارواحنا ابشع لنرى بنغمض العيون. كم حروب وكم ثورات وقديش انهار من الدم تدفقت من شان صد مثل هالوحشية، ومع ذلك ها نحن نراه من جديد، كل وجه فيه، كل إصبع، كل قدم، كل إشارة بترسم مأساة. إيش هالخاطر اللي برق في أذهان هؤلاء العرب العائدين من أعمالهم؟ هيدي اللحظة المفاجئة، لحظة المواجهة الأخيرة، المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، مواجهة خاطفة ما بتسمح إلا بأن يبرق خاطر واحد بالذهن والقلب، الحياة، حياتهم، حياة العمال العرب داخل إسرائيل، هذه حياتهم. في إحصاء واحد مسجل في الكتب السنوية الرسمية لحكومة إسرائيل، 53% من العاملين العرب بيشتغلوا بالزراعة، بينما 12% فقط من العاملين اليهود بيشتغلوا بالزراعة. ومع ذلك يزرع اليهود 3.5 مليون دونم يتمتع نصفها بالري، ويزرع العرب 900,000 دونم يتمتع منها بالري فقط 3.5%. ولذلك يبلغ متوسط غلة الدونم الذي يزرعه اليهود 350 ليرة إسرائيلي، وتبلغ غلة الدونم الذي يزرعه العرب 71.5 ليرة إسرائيلي. عزمت الدولة الصهيونية واحتكاراتها الحاكمة على استنزاف قوة العمل العربي بتبجح ما سبق له مثيل في التاريخ، فقررت شركات الاحتكار اليهودية التجارية شراء نفس المحاصيل الزراعية من اليهود ومن العرب بسعرين مختلفين. سعر الطن من التبغ الذي أنتجه العرب سنة 1962 1977 ليرة، سعر الطن من التبغ الذي أنتجه الإسرائيليون نفس السنة 3,235 ليرة. محاصيل منتجة للزيت، الطن العربي سنة 1963 598 ليرة، الطن الإسرائيلي 882 ليرة. 94% من أطفال اليهود يدخلون المدارس، 61% من أطفال العرب يدخلون المدارس. سنة 1963 حصل على الثانوية العامة 5,702 تلميذ يهودي و76 تلميذ عربي. سنة 1964 في التعليم العالي 34,000 طالب يهودي و170 طالب عربي، 43 عربيا يقتلون غيلة في مذبحة بشعة، مذبحة اقشعر لها الضمير، اقشعر لها الضمير حتى في إسرائيل. فثار رأي عام كان كافيا للزج بالقتلة في ساحة القضاء، فقدموا للمحكمة المركزية. وهذا هو أحد الشهود، الجندي ديفيد جولدبيد 21 سنة من مواليد إسرائيل السبرة. هل صحيح أنك تعمل في البلاد وأنك طيلة أيام حياتك قد أدخل إليك الشعور بأن العرب هم أعداء دولة إسرائيل؟ نعم. هل صحيح أنك تحمل هذا الشعور نفسه للعرب الساكنين في إسرائيل والعرب خارجها؟ نعم، ليس عندي أي فرق. هل صحيح أنك شعرت بأنك إذا لم تنفذ الأمر بقتل كل عربي في كفر قاسم إذا رأيته خارج بيته تكون بذلك قد كنت الروح التي تثقفت بها في الجيش وفي قوات حرس الحدود؟ نعم. لو كنت تسير أيام الحرب في أحد الشوارع يافا مثلا ولقيت عربيا فهل تطلق عليه النار؟ لا أعرف. لو جرى معك في كفر قاسم ما يلي بعد الساعة الخامسة نادتك امرأة وكنت متأكدا من أنها ليست خطرة ولا تهدد الأمن، مجرد أنها نادتك لتسألك سؤالا أو لتطلب منك أن تسمح لها بعبور الطريق، ونفترض أن الساعة كانت 25 دقيقة، فلو كانت المرأة على بعد 10 أمتار من بيتها وطلبت منك الإذن لها بدخول البيت، ماذا كنت تفعل؟ لا أسمح لها. ماذا كنت تفعل؟ إذا كانت في الشارع أطلق عليها النار. ولكن لم يكن ثمة أي خطر؟ مجرد شخص ما بسبب خطأ ما أو بسبب أنه لم يعرف بأمر حظر التجول وتوجه إليك وأراد بإذن منك عبور الطريق. السؤال هو أنك رغم ذلك كنت ستقتل أيا كان؟ أم أنك كنت ستميز وتمتنع عن القتل في حالات معينة؟ ما كنت سأميز. كنت ستقتل أيا كان؟ نعم. حتى لو كان هذا الشخص امرأة أو طفل؟ نعم. كنت ستقتل كل من تراه؟ نعم. أدانت المحكمة القتل بالقتل العمد رغم ضغط الحكومة العنصرية، وهذه هي الأحكام. شموئيل ميلينكي ميجور متهم بقتل 43 مواطنا مع الترصد، مدمن، السجن 17 سنة. يستأنف الحكم في المحكمة العسكرية العليا تخفضه إلى السجن 14 سنة رئيس أركان الجيش يخفض الحكم للسجن 10 سنوات، رئيس الدولة يخفض الحكم للسجن 5 سنوات، لجنة إطلاق سراح المسجونين تخفض تلك المدة. جبرائيل دهان متهم بقتل 43 مواطنا مع الترسح، مدة السجن 15 سنة، يستأنف الحكم في المحكمة العسكرية العليا فتخفضه إلى السجن 10 سنوات، رئيس أركان الجيش يخفضه إلى السجن 5 سنوات، رئيس الدولة يخفضه إلى السجن 4 سنوات، لجنة إطلاق سراح المسجونين تخفض تلك المدة، بلدية الرملة تعينه سنة 1960 المسؤول عن الشؤون العربية في المدينة. شالوم عوفر متهم بقتل 41 مواطنا مع الترصد، مذنب، السجن 15 سنة، المحكمة العسكرية العليا تستأنف الحكم وتخفضه إلى السجن 6 سنوات، رئيس أركان الجيش يخفضه إلى السجن 4 سنوات، لجنة إطلاق سراح المسجونين تخفض تلك المدة. مخلوف حريش متهم بقتل 22 مواطنا مع الترصد، مذنب، السجن 8 سنوات، رئيس أركان الجيش يخفض الحكم إلى السجن 5 سنوات، لجنة إطلاق سراح المسجونين تخفض تلك المدة. إلياهو إبراهام متهم بقتل 22 مواطنا مع الترصد، مذنب، السجن 8 سنوات، رئيس أركان الجيش يخفضها إلى السجن 4 سنوات، لجنة إطلاق سراح المسجونين تخفض تلك المدة. جبرائيل عليال متهم بقتل 17 مواطنا مع الترصد، مذنب، السجن 8 سنوات، رئيس أركان الجيش يخفضها إلى 4 سنوات، لجنة إطلاق سراح المسجونين تخفض تلك المدة. البير في حيمة متهم بقتل 17 مواطنا مع الترصد، مذنب، السجن 8 سنوات، رئيس أركان الجيش يخفض الحكم إلى السجن 4 سنوات، لجنة إطلاق سراح المسجونين تخفض تلك المدة. إدمون نحالي متهم بقتل 27 مواطنا مع الترصد، مذنب، السجن 8 سنوات، رئيس أركان الجيش يخفضها إلى السجن 4 سنوات، لجنة إطلاق سراح المسجونين تخفض تلك المدة. العدالة ثم انعقدت محكمة عسكرية خاصة انعقادا سريا لمحاكمة الرجل الذي أصدر الأمر لميلينكي، الجنرال ياشخار شدمي. هذا هو الرجل الذي قال للميجور ميلينكي لا عواقب وقال الله يرحمه. هذا هو الرجل الذي قررت المحكمة في حيثيات حكمها على الجنود والضباط الصغار أن ميلينكي لم يتلقى من الجنرال شدمي المهمة فقط، وإنما تلقى منه أيضا الأسلوب لتطبيق منع التجول، والذي حدده الجنرال للميجور بأنه أسلوب اليد القوية والسياسة الحازمة بواسطة إطلاق النار وبدون اعتقالات إلى آخره، فتعين اعتياده إلى المحكمة. هذا هو الجنرال شدمي، ومحاكمة سرية جرت فيها أشباح الكلام، وحذرت إحدى الصحف أثناءها من أن كشف النقاب عن أمور أخرى في قضية كفر قاسم من شأنه أن يورث رجالات آخرين ذوي مكانة عالية. هذا هو شدم الآن أمام قضاته، ماذا يقول وفيما يستفسرون وبما يفكرون؟ مذنب، هكذا أعلنت المحكمة، إلا أنه مذنب في ارتكاب خطأ فني، خطأ في التعبير عن الأمر، وبذلك قضت المحكمة بتوبيخه وبتغريمه قرش إسرائيلي واحد. 43 عربيا سبتمبر 1968 عين الجنرال ألوف ياشخار شدمي مشرفا على الشؤون العربية في الأراضي التي احتلت خلال الأيام الستة. طبيعة المهمة والوظيفة أملت اختيار الرب. كانوا يحكمون 3 مليون عربي قبل 67، فأصبحوا يتسلطون على أكثر من 1 مليون عربي بهذه العقلية. ينسحب المقدمون 3 ونرى موقعا من مواقع الفدائيين. العالم موجودين ولا انسحبنا. بعد شوية حيطلع الطل من شان يكشف مواقعنا من فوق. خلص رايين. أبو سمير اسمح لي أنا بلقيهم بهالقنبلة لما يقترب. لا تجريح. أنا اللي برحب بيهم. أبو سمير ما تكسف خاطري. والله أنا اللي بدي أرميهم بهالقنبلة. أبو سمير ما تتردد. أنا خشلان برفاق لأني بأول الهجوم كشفت صدري العدو بحماقة. ولا ما بقدر أرفع وجهي إن ما تصديت أنا لهالعملية. بخاف أبو شريف تقف تخطب في الصهاينة. لا لا ما حخطب اليوم. ما فيني يا أبو سمير لهالزلمة. هذا بيرميهم ببرتقالة أمه. بدك تمارق صديقك. ما شايفه بتلمس؟ هلا خايف تصيبه حالة لو حرمناه من هالأمنية. دير بالك منيح أبو شريف. لا تجعله من حظوك قبل أمبلتك. احبس أنفاسك. الله يعطيك العافية. سلمني على أمي. دير بالك منيح أبو شريف. شو معنى سلمني على أمي؟ سلموا يا ولاد العرب. ولاد العرب بيسلموا عليكم يا قتلة. يقذفهم أبو شريف بقنبلته ويلحق به أحد الرفاق ويعود بمدفع الرشاش. يدخل أبو شريف جريحا ومستردا إلى زميله. ليش طيحت عليهم؟ لا تغضب، آخر غلطة يا صاحبي. إيش قلت لك؟ ما حدا بيعرف إيش بيعتمل في قلب الفداء الفلسطيني ليحرر أرضه بنصف أرضه ليرجع أهل ديارهم اللي سكنها الصهاينة بصوب مدفع وعديارهم. الفداء بيضرب بكل قلبه بكل دقة بكل تصميم بكل عزم، لكن ما حدا غيره بيعرف إيش بيكون إلو الهدف اللي بيضربه؟ إيش بيكون عنده احتراق هالشجرة بذاته اللي اخترقتها قنبلته وكانت ملعب طفولته؟ ما حدا في العالم بيعرف إيش شعور الفداء الفلسطيني وهو يدخل أرضه وطنه متسلل في الظلام وأعداؤه تحت المصابيح يسخبوا ويعربدوا ويضحكوا. ما حدا بيرصد شعور الفداء الفلسطيني، حقده وحبه، براءته وضروته، غربته خارج وطنه وغربته بوطنه. ما حدا بيعرف كيف بيسوي الفدائي بين هالمشاعر المتناقضة داخل نفسه حتى تظل يده السافتة على بندقيته وعينيه صاحية لهدفه. ايش بيسوي الفدائي في هالمشاعر حتى يحافظ على اتزانه واعتدال نفسه واستقامة سلوكه؟ ما حدا بيعرف إلا الظاهر يا رفاقي. تمام يا أخ أبو سمير، ألقيت القنبلة على الهدف، سقط 4 مصابين وفر 5 من جنود العدو متفرقين، وفقدت القوات الفلسطينية شهيداً واحداً. انتهى البلاغ. وهكذا يبلغ أبو شريف عن استشهاده. تغير الإضاءة ونرى المقابر. أبو شريف يتجه نحو حارس المقابر. شيخ عمران، شيخ عمران. أنا الشيخ عمران، تفضل يا ولدي. جيت أزور قبر والدي. أقعد. مشيت كتير؟ نعم. من وين أجي؟ من بعد الأردن. معك سلاح؟ أعطيته الرفاق. سألت حدا عن الطريق؟ لا. ليش منزعج؟ عندك أولاد وأحفاد؟ إن وجدوني عندك إيش بيعمل؟ بينسفوا هالدار؟ هذه المقابر. مثل ما بينسفوا البيوت بينسفوا المقابر. وإنت إيش بيعملوا معك؟ لا تنزعج يا ولدي. وأنا إيش بعمل؟ بتبقى في الدار؟ إيش فرصتك إن خرجت إلهم؟ يدخلوا ويفتشوا. ينسفوا الدار لأنهم يخافوا يدخلوا ويفتشوا عن فدائي مسلح. هلا وريني أبو روال. إيش اسمه؟ القاسمي، عبد الله القاسمي. إمتى مات؟ 29 أكتوبر 1956. بدلك عليه. أمي أعطتني هذه البرتقال ووصتني أزرعها هون. أبوي كانت إله بيارة بيافة كتير حلوة. حطها وأنا بسقيها. كنت بحسب إن حبك ما في دموع بعيني. لا قلبك صافي يا ولدي. لا تقولوا لي ولدي مات، ولدي حي. اتبرع بنفسك، الله يرضى عليك، الله يجعله فدوى عن فلسطين، الله يجعله فدوى عن كل فدائي. انا غاب عني ولد واحد وربنا اداني كل فدائي ولد الي، كلكم اولادي، الله يرضى عليه. الله اختاروا من بيننا لحلموته الشريفه واخوانه بتزفوا. يدخل الفدائيون ويلتفون حول الشهيد ليشيعون جنازته. شعارات السلام لفيتنام والحرية لأنغولا. هنا فلسطين أيتها السواعد البيضاء السمراء الصفراء الملوحة بالقبضات ضد النازية الجديدة. أيها الشعراء والمتحدثون بلسان الإنسان على منصات المسارح، يا زارع البذور الصغيرة لتعطي أعظم الأشجار، تلفتوا، النار في غصن الزيتون. هنا فلسطين إنسان بلا هوية، مواطنون بلا وطن، شعب ولا أرض. أيتها الخواطر المجنحة المحلقة بالطموح في زرقة الفضاء، أعطي رجليك للأرض لحظة وتلفتي. تلفتوا، لا يغمض أحد عيني، لا يشح أحد بوجهه. انظروا بشجاعة في وجه هذا البروجيكتور الصادع. هذه هي فلسطين. المسألة قصك قصة. إن كنت في لبنان في تونس كنت في المغرب أوعك تقول ما يهمنيش. إن كنت في لبنان في تونس كنت في المغرب أوعك تقول ما يهمنيش. المسألة قصك قصة عشان عليك الدور، عيني بعدنا دورك عشان حياتك عشان بلادك عشان حياتك عشان بلادك حريتك دارك والمستقبل ولادك. المسألة تخصك بص ان كنت في اسيا في افريقيا او في اوروبا لو كنت ساكن في ركن هادي في بلد هاديه ولا بالك ان كنت في اسيا في افريقيا او في اوروبا لو كنت ساكن في ركن هادي في بلد هاديه ولا بالك ان كنت عاشق حلوه بتحبك ولو كان الهنا عشك ان كنت عاشق حلوه بتحبك ولو كان الهنا عشك اوعى تقول ما يهمنيش المساله تخصك تخصك عشان ضميرك حي ضميرك حي بيغزك عشان شظايا الحر هتصيبك وهتضرك عشان حياتك عشان بلادك عشان حياتك عشان بلادك حريتك دارك ومستقبل ولادك المسألة تخصك تخصك واعلم بإن الظلم ده واحد والعدو واحد والعدل والحرية واحدة والسلام واحد والعالم الواسع ده واحد والسلام واحد اوعى تقول ما يهمنيش عشان حياتك عشان بلادك عشان حياتك عشان بلادك حريتك دارك ومستقبلك بل ولادك خد بندقية أو علم أو ميكروفون وقل معانا الصف صف السائلين خد بندقية أو علم أو ميكروفون وقل معانا الصف صف السائلين المسألة تخصك تخصك وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي مسرحية النار والزيتون نقلناها لكم من المسرح القومي بالأسبكية. قام بالتمثيل حسب الظهور على المسرح شاكر عبد اللطيف فداء واحد، حمزة الشيمي فداء اثنين، محمود ياسين الشاب واحد، نادي رشاد الفتاة، أشرف عبد الغفور الشاب اثنين، حسين عبد القادر القائد، محمود الحديني أبو شريف، فتح الحكيم أبو سمير، رجاء حسين الفتاة الإسرائيلية المذيعة وابنة المليونير، محمود حجازي مناحم بيجن وضابط إسرائيلي، أحمد الناغي طيار واحد وشدمي، محمد الزكي طيار اثنين وميلينكي، مجدي مجاهد طيار ثلاثة ودهان، صبري عبد العزيز الموظف الإنجليزي القاضي والمليونير، نجاة علي سلمى والأم، أزهار شريف امرأة واحد، فردوس عبد الحميد امرأة اثنين، محي إسماعيل الكوميسيونجي، محمود الزهيري المختار وعمران، عبد الغني الزكي الرقيب، حسن عبد الحميد المحامي، بالاشتراك مع طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية. قام بالغناء سهير حشمت، يوسف عزت، كنعان وصفي، عفاف حمدي، بالاشتراك مع الكورال. موسيقى وألحان علي اسماعيل، ديكور وملابس رؤوف عبد المجيد. الموسيقى من عزف أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة حسين جنيد. المخرج المساعد حسن عبد الحميد، مساعد المخرج فتح الحكيم. الفنيون: مدير الإنتاج حامد شاكر، مساعد مدير الإنتاج أحمد علام، الإشراف المسرحي محمد حجازي، تلقين محمد صفوت، الإدارة المسرحية عاصم البدوي وعبد المنعم فضلون، التنفيذ أعمال النجارة أحمد السعدني، الملابس زين العابدين عطية، الإضاءة والمؤثرات الصوتية سليم رياض. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بمسرحية النار والزيتون. النار والزيتون تأليف ألفريد فرج، إخراج سعد أردش، نقلها إليكم وعلق عليها الشريف خاطر.